الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بإذن الله سوف نشرع في هذا اليوم من يوم العلم بشرح العقيدة الواسطية بعد أن من الله عليه سبحانه وتعالى بإتمام العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الوراق الطحاوي. أردنا أن نشرع في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله. ومن المعلوم أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعني غالبا ما كان يسمي الكتب، هذا غالبا، إنما يسميها الناس. الواسطية لم يسميها هو الواسطية، إنما سميت بالواسطية نسبة إلى بلاد واسط وهي بلدة في العراق، كالتدمرية نسبة إلى تدمر، الحموية نسبة إلى حماة، وهكذا. وسبب تأليف هذه الرسالة أن قاضيا من واسط كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، لما حصلت له مناظرة لما ألف هذه الرسالة، جاء هذا القاضي حاجا فمر بالشام ونزل على شيخ الإسلام بن تيمية وطلب من شيخ الإسلام بن تيمية أن يكتب له رسالة في العقيدة له ولأهل بيته ولأهل واسط. فاعتذر منه شيخ الإسلام، قال أن كتب العقائد كثيرة وارجع إلى كتب السلف، لكن أصر هذا القاضي على شيخ الإسلام أن يكتب له رسالة في العقيدة. قال: فلما رأيت الرجل قد ألح علي بذلك كتب له هذه الرسالة على عجالة بعد صلاة العصر، يعني كتب بعد صلاة العصر على عجالة قبيل المغرب انتهى منها وأعطاها لهذا الرجل، سبحان الله، واشتهرت في الآفاق، فسميت الواسطية نسبة إلى قاضي واسط، إلى القاضي الذي في مدينة واسط. وهذه أخوة العقيدة جلها في الأسماء والصفات، العقيدة الواسطية جلها في الأسماء والصفات، يعني ربما يكون فوق النصف في الأسماء والصفات والباقي في مسائل الاعتقاد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالته الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، صدر رسالة بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإن أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وتأسر بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ الرسائل بالبسملة كما في صلح الحديبية بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى بسم الله أي بسم الله أبتدئ، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أبتدئ. الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، وكل اسم لله يتضمن صفة، هما اسمان وصفتان. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، قال عجل: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم خاص بأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا هو الفرق بين الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله، أي جميع المحامد لله، معناها أي جميع المحامد لله. وقال شيخ الإسلام: الحمد لله هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ذكروا محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. واللام هنا لام الاستحقاق، أي لا يستحق الحمد المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، ثم لام الاستحقاق، أي لا يستحق الحمد إلا الله سبحانه وتعالى. والحمد كما قال هو أبلغ من الشكر، أبلغ من الشكر. لم يقل الشكر لله، أنه قال الحمد لله، لأن الحمد يكون على النعم وعلى غير النعم، أما الشكر هو خاص في النعم، النعم تقابل بالشكر. وتعالى ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم، أما الحمد يكون في النعم ويكون في غير النعم. نعم، هذا هو الفرق بين الحمد وبين الشكر. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله، يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بالهدى. الهدى يعني العلم، العلم النافع، ودين الحق قيل يعني العمل الصالح. قيل الهدى هو العلم، ودين الحق يعني العمل الصالح. قال: الذي أرسل رسوله، والرسول كما هو معلوم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هكذا قال شيخ الإسلام في النبوات، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال: ودين الحق، يعني الدين هو ما جاءت به الرسل من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ليظهره على الدين كله، يعني على جميع الأديان، على جميع الأديان، يعني أن هذا الدين أظهره الله سبحانه وتعالى على جميع الأديان، من يهودية ونصرانية ومجوسية وهكذا. قال: وكفى بالله شهيدا، يعني كفى به شهيدا على صدق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة معناها الاعتراف والإقرار، يعني أقر وأعترف. أن لا إله إلا الله يعني أي لا معبود بحق إلا الله، ليس لها تفسير إلا هذا، فلا بد من قول بحق، لا معبود بحق إلا الله. إذا قلت لا معبود إلا الله هذا تعريف خاسر، لأن المعبودات كثيرة، لكن إذا قلت بحق أخرجت هذه الباطلة كلها وأثبت العبودية لله وحده دون ما سواه، كما قال عز ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعونا من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير. قال: وحده، هذا تأكيد، تأكيد في الإثبات. لا شريك له، هذا تأكيد في النفي، تأكيد في النفي. قال: إقرارا به وتوحيدا، يعني أقر أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، معنى إقرار به وتوحيدا أي أقر أن المستحق للعبادة هو الله وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه. قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف. أن هنا للتأكيد يا أخوة، أن للتأكيد. محمدًا هو أشهر أسامي نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن معنى محمد هو كثير الخصال التي يحمد عليها، هو أبلغ من أحمد وحامد ومحمود، لأنه كثير الخصال التي يحمد عليها. قال: عبده ورسوله. عبده رد على الغلاة الذين غلوا به حتى أوصلوا إلى مقام العبودية، ورسوله رد على الجفاه الذين تركوا هديه عليه الصلاة والسلام وتركوا سنته. فهو عبد لله ورسول لله، هو عبد بشر ميزه الله في الرسالة سبحانه وتعالى. قال: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طبعا صلاة الله على الرسول ذكر أبو العالي الرياحي هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، رواه البخاري معلقة، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، وهذا يعني أصح ما قيل في معنى صلاة الله على رسوله. قال: صلى الله عليه وعلى آله. آل النبي عليه الصلاة والسلام هم قرابته الذين على دينه، هذا أصح ما قيل، هم قرابته الذين على دينه. أما الذين ليسوا على دينه كأبي لهب، هو عمه لك ليس على دين، فما يسمى من الآل. وصحبه، الصحب جمع صحابي، وهو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام، هذا هو اختيار ابن حجر، هو أصح تعريف، للصحابي على إطلاق تعريف ابن حجر. بعض العلماء قال هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس بالصحيح. هناك من الصحابة كان عميان كعتبان بن مالك، كعبد الله بن أمي مكتوم، فعلى هذا القول ليس بالصحابة. لكن يقول لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به، خرج إيش من لقي ليس مؤمن به كالكفار، ومات على الإسلام خرج إيش من ارتد كعبد الله بن خطب، ارتد ومات على الكفر. نعم. قال وسلم تسليما مزيدا. طبعا السلام معناه الدعاء بالسلامة من كل نقص وعيب، معناه الدعاء بالسلامة من كل نقص وعيب، وهو من أسماء الله الحسنى. السلام من أسماء الله الحسنى، ومعناه السالم من النقائص. فيقولت السلام عليك، هذا الدعاء يحييك بالسلامة من كل نقص وعيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. قال أما بعد، في بعض النسخ أما بعد، يعني بعدما انتهى من المقدمة أتى بقول أما بعد. وأما بعد قيل أن أول من قالها هو داود عليه السلام، كما أن البسملة أول قيل من كتبها بالرسائل هو سليمان عليه السلام، إنه من سليمان ومن بسم الله ما رحيم. كذلك أما بعد جاء في بعض الأحاديث أن أول من قال هو داود عليه السلام، وهي تأتي للفصل بين الكلام. قال أما بعد، قال رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. اعتقاد يعني العقيدة، العقيدة هي ما يربط عليه العبد قلبه ويدين الله به، هذه العقيدة معناها ما يربط عليه العبد قلبه ويدين الله به. قال هذا اعتقاد الفرقة، الفرقة هي الجماعة، تسمى فرقة وتسمى جماعة. الناجي يعني من الهلاك، لأن الفرق كلها هالكة إلا الفرقة الناجية، كما جاء في حديث الافتراق الذي رواه أصحاب السنن: ستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال من كان على مثل أنا اليوم عليه وأصحابي. فسميت الناجية لما نجت من هذا الهلاك الذي جاء في هذا الحديث. قال أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم تمسكوا بالسنة. والجماعة قيل الجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة، اجتمعوا على السنة. وقيل الجماعة أي أنهم ساروا على ما سار عليه السلف. إذن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة لأنهم اجتمعوا على هذه السنة، هذا القول الأول. القول الثاني سموا بالجماعة لأنهم يعني جماعة السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فهم ساروا على ما سار عليه السلف. هذا ما قالوا أهل السنة والجماعة. وهذا يعني فخر وشرف للإنسان أنه يعني ينتسب لأهل السنة والجماعة، لأن الفرق إخوة الضالة كل فرقة في يعني من الفرق، كل فرقة إما انتسبوا إلى عمل عملوه، وإما انتسبوا إلى شيخ يعني قلدوه، كل الفرق بلا استثناء. الخوارج عمل من الخروج، المعتزلة عمل اعتزال، عرفت كيف؟ وأما إلى شيخ قلدوه، إلى شاعرة شيخ الأشعري أبو الحسن، الأباضية الكرامية شيخ، وهكذا. فكل الفرق على الجهمية على الجهم ابن صفوان، فكل الفرق إما على عمل عمله تسموا به، وإما يعني شيخ قالوا به وقلدوه فانتسبوا له. أما أهل السنة والجماعة الأهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا والله فخر إنسان يتمسك بالسنة. والجماعة قيل الذين اجتمعوا على السنة، وقيل هم السلف الصالح. نعم. قال بعد ذلك، قال هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ رحمه الله في الإيمان، والإيمان يا أخوة له تعريفان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان له تعريفان. التعريف الأول ما ذكره الإمام هنا، وهو ما جاء في حديث جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وهذا تعريف للإيمان. التعريف الثاني أخذ يعني أخذ أهل العلم من مجمل نصوص الكتاب والسنة، من مجمل النصوص، هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. قالوا: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. هذا أيضا تعريف صحيح أخذ من عموميات الأدلة. قال: هو الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. يتضمن أربعة أشياء. قال: إيمان بالله. قال: وملائكته. الإيمان بالملائكة يعني جملة وتفصيلا، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، جملة من حيث عموم كل ملائكة نؤمن بهم، تفصيلا من عرفنا اسمه وعرفنا ايش عمله، جبريل، ميكائيل، إسرافيل وهكذا، وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور. وكتبه أيضا نؤمن بإيش؟ جملة وتفصيلا، نؤمن بجميع الكتب وتفصيلا ما عرفنا ايش هذه الكتب على من نزلت، الزبور، التوراة، الإنجيل، القرآن وهكذا. وكل رسول أنزل الله عليه الكتاب، كل رسول. قال: ورسله، أيضا نؤمن بهم جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه ولم نعرف اسمه. فكل رسل نؤمن بهم جملة وتفصيلا. قال: والبعث بعد الموت. البعث هو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، هذا هو البعث بعد الموت، يعني اليوم الآخر. والإيمان بالقدر خيره وشره، القدر فيه خير وفيه شر، لكن في حالة الأمر هو كله خير، قد تراه شر لكن الأمر هو كله خير. والقدر يعني ما كتب في اللوح المحفوظ، وهو سر الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلم: القدر سر الله. نعم. قال بعد ذلك، نعم شيخ، قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. بدأ في بيان هذه القاعدة في الأسماء والصفات، قلنا أن هذه الرسالة غالبها في الأسماء والصفات. قال: ومن الإيمان بالله، هنا من للتبعيض، يعني من بعض الإيمان، الإيمان إيش؟ بما وصف الله به نفسه في كتابه، وما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يا إخوة أن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى توقيفية أي أنها فقط ما جاء في الكتاب والسنة، ما عداه ما يثبت، ما جاء في الكتاب والسنة يثبت، ما عدا ما يثبت. المراد بالسنة يعني صحيح السنة، أما ما جاء بإسناد ضعيف أو بعض ذاك هذا ما يثبت لله. فالأسماء والصفات توقيفية، نصف الله بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، أو بما وصفها به رسوله عليه الصلاة والسلام. وأجمع أهل العلم على أن أسماء والصفات توقيفية بلا خلاف، من أثبت الله اسماً أو صفةً يطالب بالدليل، لأنها ليست محل اجتهاد. فهذا معنى قوله الإيمان بالله. وصفات الله يا إخوة تنقسم إلى قسمين: صفات مثبتة وصفات عدمية. الصفات المثبتة التي أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا تسمى المثبتة. وأما الصفات الغير مثبتة التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عن رسوله عليه الصلاة والسلام. الصفات المثبتة: الإرادة، المشيئة، الحياة، القدرة، العلم، وهكذا. والصفات المنفية: النوم، النعاس، الظلم، وهكذا. فالصفات المنفية يا إخوة، المنفية يثبت لله كمال الضد، ضدها. الظلم ما ضده العدل. إذن نثبت لله كمال العدل، كمال العدل، وهكذا. فقالوا الصفات المنفية يثبت لله كمال الضد. وأما الصفات المثبتة قالوا تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله، كالحياة، كالقدرة، كالمشيئة، وهكذا. هذه صفات ذاتية ما تنفك عن ذات الله، كالسمع، كالبصر. والثاني صفات فعلية يفعل الله متى شاء، إذا شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى، كالاستواء، كالنزول إلى السماء الدنيا، كالضحك، كالعجب، وهكذا. هذه فعل الله متى شاء، إذا شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى. لذلك قال رحمه الله في هذا، قال: من غير تحريف ولا تعطيل. يعني هذه الصفات المثبتة القولية أو الفعلية نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو التغيير، تغيير اللفظ، تغيير اللفظ. مثل إيش؟ وكلم الله موسى تكليما. من الذي كلمه الله؟ موسى. يعني الله عز وجل الذي كلم موسى. هم ماذا قالوا؟ قال موسى كلم الله، هذا يسمى تحريف. هو وكلم الله موسى، فالله هو الفاعل، هو الذي كلم موسى. فهذا يا إخوة التحريف، غير اللفظ، تغيير اللفظ. وأيضا تغيير المعنى يسمى تحريف. استوى قالوا استولى، هذا أيضا يسمى تحريف. استوى على العرش قالوا يعني استولى، استولى كيف استولى؟ يعني معناه أن العرش لم يكن لله ثم استولى عليه سبحان الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: من غير تحريف. قال: ولا تعطيل. التعطيل هو الإنكار، إنكار الصفات، هو إنكار الصفات يسمى التعطيل. كما يعني هو مذهب الجهمية، عطل الله من صفاته، قالوا سميع لكن ما يسمع، بصير لكن ما يبصر، وهكذا عطل الله من صفاته. فالمعطلة هم الذين نفوا الصفات، نفوا الصفات. فإذا الفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل هو نفي الصفات، نفوها، والتحريف هو إيش؟ تغيير اللفظ، يعني أنهم غيروا اللفظ، قالوا كلم الله الله، قالوا كلم الله، استوى قالوا استولى. فهذا هو الفرق بينهما. نعم. قال بعد ذلك، قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف يعني ما نقول أن الله استوى على الكيفية الفلانية، هنا إيش؟ ننفي الكيفية، نقول استوى لكن استواء يليق به سبحانه وتعالى. نعرف معنى الاستواء، معروف معناه، على وارتفع في لغة العرب، لكن كيف استوى نقول الله أعلم، ما نكيف، ما نقول استوى كذا وكذا. فقال من غير تكييف. قال: ولا تمثيل، ما نقول يد الله كيدي، سمع الله كسمعي. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، قال: من شبه صفات المخلوق، مشبه صفات الله بصفات المخلوق فقد كفر والعياذ بالله. إذن يا إخوان الفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف هو إيش؟ أن نجعل صفات الله كيفية معينة، كيفية معينة. وأما التشبيه يقول إيش؟ صفات الله كصفات المخلوق، يسمى عفوا التمثيل. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، يؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء يا أخوة، هذا رد على أهل التعطيل وأهل التشبيه المعطلة والمشبهة، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا، إذن ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فقالوا هذه الآية فيها رد على المشبهة والمعطلة، هذه الآية الكريمة فيها رد على المعطلة والمشبهة، ليس كمثله شيء رد على المشبهة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. نعم، يعني أهل السنة والجماعة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه. هل أنت أعلم من الله بالله؟ وصف نفسه بأنه سميع وبصير، هل أنت أعلم من الله بالله؟ ما أنت أعلم من الله بالله. هل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت له الصفة. فالذي ينفي هذا إما أنه أعلم من الله أو أنه أعلم من رسول الله. ربنا عز وجل أثبت لنفسي هذه الصفة، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لربنا عز وجل هذه الصفة. تأتي أنت تقول لا، معناه استولى ومعنى اليدين النعمة، سبحان الله. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. نعم، قال ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني ما يقيرون، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني ما يلحدون في أسماء الله ولا في صفات الله سبحانه وتعالى، كما يعني فعل هؤلاء من الجهمية ومن المعطلة أهل الإلحاد، أهل الإلحاد الذين مالوا بهذه يعني الأمور يعني جورا وتعمدا، مالوا عن الحق، مالوا عن الحق جورا وتعمدا، وعطلوا صفات الله، عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يكيفون ولا يبدلون صفاته لصفات خلقه. نعم، ولا يكيفون، يعني ما يقولون أن صفات الله على الكيفية الفلانية، لا، ما يكيفون، يقولون نمرها كما جاءت بلا كيف. هذه العبارة متواترة عن السلف، يقولون نمرها كما جاءت بلا كيف، ينفون الكيفية عن الله سبحانه وتعالى، نمرها كما جاءت بلا كيف. نعم. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له. نعم. قال لأنه سبحانه لا سمي له، يعني ليس له مثيل ولا نظير، كما قال ولم يكن له كفوا أحد. قال ولا كفوا له ولا ند له، يعني ليس له مثيل ولا نظير، ولم يكن له كفوا أحد. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، يعني هو ما يضرب الأمثال، يقاس بخلقه، فيقاس بالمخلوق، مثل إيش يقولون استواء الله كاستواء المخلوق، وهكذا يقول ما يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا قال. نعم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أنتم أعلم من الله، الله أعلم بنفسه، تمنوا أثبت نفسه الصفات، فإذا نفيت تقول هل أنت أعلم من الله؟ من قال أنا أعلم من الله هذا كفر والعياذ بالله، من قال لا الله أعلم لماذا تنفي الصفات؟ أقريت أن الله أعلم، تقال فالله سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال ثم رسله صادقون مصدقون، يعني ثم الرسل يعني معصومون، صادقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى. لكن يقال هل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عنه ما ينطق عنه هو أنه إلا وحي يوحى. فمعنى قالوا يعني مصدقون يعني صادقون، مصدقون انهم يعني معصومون ومصدقون فيما يقولون من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم رسلهم صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يعني من اهل التعطيل واهل التمثيل واهل التشبيه واهل التكييف، يعني من سوائر طوائف المبتدعه، سائر طوائف المبتدعه الذين يقولون على الله بغير علم. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم، يعني نزه نفسه سبحانه وتعالى، قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سبحان الله، سبحان معناها تنزه، اي تنزه الله عما يقولون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فالتسبيح معناه التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. نعم. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، من النقص والعيب الذي جاء به هؤلاء أهل التعطيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، وهو سبحانه قال قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. الإثبات يعني أثبت لنفسه الأسماء والصفات وهو السميع البصير، والنفي نفى عن نفسه سبحانه وتعالى كل نقص وعيب، كل نقص وعيب، قال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد. فالنفي الذي نفى الله عن نفسه، قلنا أن الصفات مثبتة ومنفية، المثبتة التي أثبت الله نفسه وأثبت لها رسوله عليه الصلاة والسلام، والمنفية التي نفى الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. فلا عيون لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، قال لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني ليس لهم إلا أن يتمسكوا بما جاءت به الرسل، ليس لهم طريق آخر إلا أن يتمسكوا بهذه السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنهم على الصراط المستقيم، يعني على الطريق الواضح الذي لا اعوجاج به، الصراط الذين أنعم الله عليهم، هم الأمة الوسط أنعم الله عليهم، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نقف عند هذا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.